السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ سعد وبارك الله فيك. حياكم الله بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. دي سؤالان. السؤال الأول، أنا رحت البنك أخذت منه قرض، يعني تغلبت الإجراءات، ولكن اتضح أنه السلعة يعني موصوفة وصف على الورق وليست يعني مرئية رأية العين. أي بنك؟ أحد البنوك الموجودة عندنا يا شيخنا. ممكن تذكر اسم البنك؟ البنك الأهلي. البنك، طيب نعم. نعم، فوصفوا لي وصف الورق يا شيخ، على الورق يعني انه سلعة كذا ومطنة من الحديد، ولكن ما رأيته. بعطوني رقم على مستودع تتصل عليه ومن ثم يتم عملية البيع عن طريق الرد الآلي يا شيخ. هل هذا البيع جائز يا شيخ؟ طيب السؤال الثاني. هذا السؤال. والسؤال الثاني يا شيخ، من اتخذ في المسجد مكانا يعني لا يفارقه، يصلي فيه مثلا الفروض الخمسة والسنن، ولا حد يقدر يعني يجلس في هذا المكان سوى، هل هذا جائز أن اتخذ المسجد مكان له خاص؟ بارك الله بك. عفوا، شكرا جزيلا أبو خالد. السؤال الأول شيخنا عن التورق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالتورق وفي أصله جائز، ومعنى التورق أن الإنسان يشتري سلعة بثمن مؤجل ويتملكها ويقبضها ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا لأجل أن يفيد من السيولة النقدية، فهي من حيث الأصل هذا النوع أو هذه العملية جائزة على القول الراجح، ولكن بعض البنوك توسعت توسعا كبيرا في التورق فجعلت هذا التورق منظما على وجه تكون فيه العملية أشبه الصورية، ويترتب عليه عدة محاذير شرعية، ومن ذلك عدم تعيين السلعة، وعدم تعيين السلعة يفضي إلى أن البنك يبيع ما لا يملك، وذلك بأن يملك البنك عددا من السلع ثم يبيعها على آلاف العملاء، ولو أن كل عميل طلب بضاعته ما استطاع البنك أن يعطيه تلك السلعة، فهذا يفضي إلى أن البنك يبيع بعض هذه السلع على وهو لا يملكها، يبيع على العملاء وهو لا يملكها، ثم إن العميل لا يستطيع يتصرف فيها، لو أراد أن يأخذ هذه السلعة وأن يبيعها بنفسه لن يمكن من هذا، وهذا هو التورق المنظم والذي كثير من العلماء المعاصرين على تحريمه، ومن ذلك المجامع الفقهية وعلى رأسها المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي على تحريم هذا النوع من التورق، وهو التورق المنظم. لكن لو أن هذه المحاذير الشرعية زالت بأن حصل تعيين السلعة بعد تملكها قبضها، وحصل يعني التملك والقبض والتعيين، لم يكن بهذا بأس، وهذا ما تمارسه بعض المصارف الإسلامية. والسؤال الذي سأل عنه الأخ الكريم هو من التورق المنظم على الصورة الممنوعة. نعم شيخنا، الوصف الدقيق ألا يكون مثل المعاينة أو مثل القبض؟ الوصف هو يكفي، لكن الإشكال عدم التعيين، عدم تعيين السلعة. يعني يكون عنده مثلا البنك عنده 1000 سلعة لكن يبيع هذه السلعة على 2000 من العملاء، هذا يفضي إلى أن بعض العملاء قد باعه البنك ما لا يملك. أسأل الله إليكم وبركة في علمكم. السؤال الثاني أبو خالد يسأل عن من يحجز مكانا في المسجد ولا يرضى لأحد أن يصلي فيه ويصلي فيه الفرائض وكذلك النوافل. الأصل أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، سواء في المسجد أو في غيره، وكون هذا الشخص يحجز مكانا له في المسجد ولا يرضى بأن أحدا يجلس فيه فليس له ذلك، وليس هذا ملكا له حتى يحجزه، وليس لحجزه حرمة، ولذلك فلا بأس أن يأتي أحد ويجلس مكانه، اللهم إلا إذا أتى للمسجد مبكرا ثم عرض له عارض كان احتاج لقضاء الحاجة مثلا واحتاج أن يذهب لدورة المياه، هنا لا بأس أن يحجز المكان لأنه حد لأمر عارض ولا يطول. أما أنه يحجز وهو في البيت ويحجز له مكانا وإذا سبقه أحد إلى هذا المكان أقيم من سبق من مكانه فليس له ذلك، لأن من سبق هو الأحق. ما. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. من جدة الأخ أيمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. السؤال الأول يا شيخ سعد، من هم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات؟ والسؤال المقصود في الآية يعني؟ أيوة نعم. طيب والسؤال الثاني، أنا جنبي واحد فلبيني عاوز أسلم، حصصته الفتحة الحين وعاوز أحببه في الإسلام، كيف يعني أحببه كيف أعلمه؟ طيب هو دخل أشرح له إلى الآن ما أسلم؟ لا إلى الآن ما دخل لسه، بيقول لي قلبي لسه ما نعاوز، بس هو بيقول لي واحدة واحدة، علمني الأول الفتحة، علمته الفتحة، علمته الأذان، عاد بينطق الشهادة، بس لسه برضو عاوز يعني أعرف إزاي أعلمه، إزاي أحببه أكتر، إزاي أخليه يتعلق أكتر كده. طيب أيمن جزاك الله خير يا شكرا. وإياك شكرا جزيلا لأخ أيمن. السؤال الأول في قول الله تعالى للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسأل عنا معنى ذلك والفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان هما مصطلحان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، فإذا افترق فالإسلام يطلق على الإيمان والإيمان يطلق على الإسلام، أما إذا اجتمع في سياق واحد فإن الإسلام هو شعائر الدين الظاهرة وأما الإيمان فهو شعائر الدين الباطنة، هذا هو الفرق بينهما. فالإسلام أركانه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبقية الشعائر الظاهرة، أما الإيمان فهو متعلق بالشعائر الباطنة، هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان. وبذلك يعلم بأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل بأن الإسلام أخص من الإيمان، لأن الإسلام كل من كان مسلما فإنه قد لا يكون مؤمنا، وكل من كان مؤمنا فإنه يكون مسلما، يكون الإيمان أخص من الإسلام، فكل من كان مؤمنا فإنه لا بد أن يكون مسلما لا العكس، لأنه ليس كل من كان مسلما يكون مؤمنا، قد يكون الإنسان مسلما ولا يكون مؤمنا، كما قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالإيمان أخص من الإسلام، هذا هو الفرق بينهما. نعم أحسن لكم فضيلة الشيخ. نحمد للأخ أيمن حرص على دعوة غير المسلمين للإسلام، لكن هو يسأل عن هذا الزميل في العمل من الجنسية الفلبينية، يقول أريد أن أحببه إلى الإسلام، علمته سورة الفاتحة وبعض الأمور عن الإسلام مثل الأذان وغير ذلك، ما هي الطريقة لتعليمه الإسلام؟ أولا ينبغي أن يطلب منه أن يعلن الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حتى يدخل في الإسلام، إنه لا يدري ما يعرض له، ربما يفجأه الموت فيموت على الإسلام ولا ينتظر حتى يتعلم، لأن انتظاره حتى يتعلم فيه خطر أن يموت قبل أن يتعلم. ولذلك فالأحسن أن الأحسن في هذا أن يطلب منه اعتناق الإسلام مباشرة، يلقنه الشهادتين، ثم بعد ذلك بعد تلقين الشهادتين يطلب منه أن يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلى أن يتعلم الفاتحة ويتعلم بقية أمور الصلاة، فيطلب منه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في القيام وفي الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي الاعتدال منه، حتى يتعلم الصلاة ويتعلم الفاتحة، يكون تعليمه بالتدريج، وحتى يتعلم يقتصر على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فبالتعليم يكون التدرج معه. أما في اعتناق الإسلام فيطلب منه مباشرة أن يعلن إسلامه ويلقنه الشهادتين، حتى لو قدر عليه أنه عرض له عارض أو حصل له وفاة أنه يكون مسلما. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. كثير من المسلمين الشيخنا الجدد ربما يتأخر حتى يريد أن يقتنع أكثر بالإسلام، فهو قال أنه عرض عليه الشهادتين لكنه قال لن أسلم الآن، أريد أن أتعلم عن الإسلام وأعرف عن الإسلام أكثر حتى أقتنع بذلك. ينبغي أن يبين له بأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يموت وهو لم يصل بعد إلى هذا الذي يؤمره من القناعة ونحوه، وإذا مات فهو على خطر عظيم إذا مات على غير دين الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو على خطر عظيم. ولذلك ينبغي أن يبين له هذا وأن يطلب منه أن يعلن إسلامه، حتى لو قدر أنه حصلت له وفاة أن يكون أن يموت على الإسلام، فيموت مسلما لو قدر له شيء من هذا القبيل. فيقنعه بهذا، لأن التسويف والتأخر هذا من الشيطان، الشيطان لا يريد منه أن يسلم، الشيطان يريد أن يبقى على كفره وعلى ضلاله. ألا يحسن كذلك شيخنا أن يرتبط بأحد الدعاة في المكاتب الجاليات أو غيرها ربما لخبرتهم في ذلك؟ كذلك أيضا نعم، ممكن أن يربط به أحد الدعاة وأن يسعى لإقناعه ولتوضيح محاسن الإسلام له، وأيضا أن يبين له أمرا مهما وهو أن أخطاء بعض المسلمين لا تحسب على الإسلام. فالإسلام لا يتحمل أخطاء بعض أهله، بعض الممارسات السلوكية من بعض المسلمين الخاطئة هذه لا تمثل الإسلام. الإسلام دين عظيم، الإسلام دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده، ووجود بعض الممارسات الخاطئة من بعض المسلمين هذا لا يمثل الإسلام ولا يشوه صورة الإسلام العظيمة. نعم. صلى الله عليكم بارك في علمكم. من القصيم الأخ فهد، فضل معنا فهد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ سعد، أخبارك؟ بخير ونعمة، نحمد الله ونشكره. أرفع صوتك فهد. الله يعطيك العافية شيخ، أنا عندي سؤالين الله يبارك فيك. نعم. السؤال الأول الله يبارك فيك، أكل مال اليتيم بغير وجه حق ما هي عقوبته في الدنيا والآخرة؟ والسؤال الثاني، بعض المصلين الله يهديه يعني يلبس لبس الجوارب يعني يكون رائحة نتنة، ماذا بس أبي نصيحة لهؤلاء الله يبارك فيه وفيك. شكرا جزيلا أخ فهد، سأل عن عقوبة أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، وقد توعد الله عز وجل من أكل مال اليتيم فوعده بالوعيد الشديد، وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، ومن أكل مال اليتيم فهو بالحقيقة يأكل في بطنه نارا، ومن أكل مال اليتيم فقد عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل وغضبه وسخطه ومقته، ومن أكل مال اليتيم فهو حري بأن تسلب منه بركة أمواله وأن تسلط عليه العقوبات. ولكن العقوبة على أكل مال اليتيم وعلى المعاصي عموما هذه مرتبطة بحكمة الله عز وجل، وليس بالضرورة أنها تعجل لصاحبها في الدنيا، فقد تدخر له في الآخرة. ولذلك يقول ربنا عز وجل: ولا تحسبن الله، ولذلك يقول ربنا عز وجل في شأن لأنه لا لأنه يعاد أنه يعاقب الظالم، يعاقب الظالم على ظلمه وفي الآخرة. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فبين الله عز وجل أنه ليس بغافل عن الظالمين وليس بغافل عن الذين يرتكبون المعاصي ويحادون الله ورسوله، فالله مطلع عليهم. ولكن حكمة الله عز وجل قد تقتضي أن يؤخر عقوبتهم إلى الآخرة، وقد تقتضي حكمة الله عز وجل تعجيل عقوبتهم في الدنيا. فآكل مال اليتيم على خطر عظيم، وقد وعده الله عز وجل بالعذاب العظيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتوعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد. ولذلك من وقع في أكل مال اليتيم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرد إلى هؤلاء اليتامى أموالهم، وإلا فإن مصيبته عند الله عز وجل عظيمة جدا. نعم. السلام الله عليكم وبارك في علمكم شيخ سعد. سأل في سؤال ثاني أو أراد توجيها لمن يؤذي المسلمين برائحة جواربه في المسجد. لا يجوز لمن يأتي للمسجد أن يؤذي المصلين بروائح كريهة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بمن أكل البصل أو الثوم يأمر به فيخرج من المسجد، ويقول من أكل بصل أو ثوما فلا يؤذي المسلمين، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأيضا جاء في حديث جابر من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. وفي أيضا رواية عند البخاري من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وهذه النصوص وما جاء في معناها، هذه النصوص تدل على أن من أكل البصل أو الثوم فليس له أن يأتي للمسجد لأنه يؤذي المصلين ويؤذي أيضا الملائكة. ويقاس على البصل والثوم الروائح الكريهة الأخرى، ومنها ما ذكره الأخ السائل من روائح بعض الجوارب التي تكون كريهة. فليس للإنسان أن يأتي بهذه الجوارب التي رائحتها كريهة ويؤذي المصلين حوله. ينبغي أن ينبه على هذا وأن يبين له أن فعله هذا فيه أذية للمؤمنين. ينبغي تنبيهه لأن بعض الناس لا يشعر بخطئه، خاصة في مثل هذه الجوارب لا يشعر بأن لها رائحة كريهة. ينبغي أن ينبه على ذلك وأن يبين له لأنك تخلع قبل أن تدخل المسجد. يعني مثل هذه الجوارب أمرها أسهل من البصل والثوم، فيخلعها قبل أن يدخل المسجد وبذلك يتخلص من روائحها الكريهة. نعم. السلام عليكم شيخ سعد. هل يقتصر ذلك على أذية المسلمين بالروائح فقط أو الروائح الخبيثة أو حتى الروائح بعض الروائح الزكية التي تكون نفاثة وتكون قد تكون مزعجة لمن قد تكون مزعجة للمصلين عموما، يعني قد يتقبلها البعض والبعض لا يتقبلها؟ كل ما كان فيه أذية للمصلين الواجب الابتعاد عنه، حتى وإن كانت من بعض الروائح الزكية التي تؤثر على بعض المصلين. إن بعض المصلين قد لا يتقبل بعض أنواع الطيب، خاصة إذا كان له نفوذ قوي فقد لا يتقبله بعض المصلين، وقد يكون عند بعضهم تحسس. ولذلك فكل ما كان فيه أذية للمصلين فإن المطلوب أن يبتعد عنه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تشم منه رائحة كريهة قط، كان حريصا على النظافة، ولا يعرف أنه قد شمت منه رائحة كريهة قط. نعم. السلام عليكم شيخ سعد. من القصيم أيضا الأخ محمد، فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ سعد. حياكم الله. السؤال الأول، حكم جلسة الاستراحة، ومتى يكبر الإنسان إذا كان سيجلس الاستراحة، متى يكبر الانتقال؟ يكبر إذا قام للجلوس أم إذا قام من الجلوس للقيام؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الحرم المدني، هل تعتبر زيارة أم تعتبر سلام؟ لأن من يذهب لا يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعتبر له زيارة أم يعتبر له سلام؟ طيب، تسمع الإجابة. شكرا جزيلا أخ محمد. سأل عن جلسة الاستراحة ومتى تكون تكبيرتها. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة تكون عند الانتقال من الركعة الأولى للثانية ومن الركعة الثالثة للرابعة، وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال، فمنهم من يرى أنها سنة مطلقا، ومنهم من يرى أنها ليست بسنة مطلقا، ومنهم من يرى أنها سنة عند الحاجة إليها. ومن رأى أنها سنة مطلقا فقد استدل في حديث أبي حميد الساعدي وحديث مالك بن حويدث في الصحيح، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة. ومن ذهب إلى أنها لا تشرع مطلقا قال إن بقية الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، ولو كانت مشروعة لذكروها. وأما أصحاب القول الثالث فقالوا إن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، لكنها جاءت في حديث مالك بن حويرث وفي حديث أبي حميد الساعدي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا واحتاج إليها، كان يجلس جلسة الاستراحة، ولما لم يحتاج إليها قبل ذلك لم يكن يجلس. هذا دليل على أنها إنما تشرع عند الحاجة. وهذا القول الثالث هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، وهو الذي تجتمع به النصوص في هذه المسألة. فيقال من كان محتاجا لجلسة الاستراحة كأن يكون كبيرا في السن أو أن يكون مريضا أو متعبا ونحو ذلك، فتكون جلسة الاستراحة سنة في حقه. أما من لم يحتاج إليها لأن يكون شابا صحيحا وليس بحاجة إلى جلسة الاستراحة، فهذه الجلسة ليست بسنة بحقه. هذا واقع بالأقوال قد اختاره الموفق القدامى في المغني وجمع من أهل العلم. وأما سؤال الأخ متى يكبر عند القائلين بمشروعيتها، فيكبر بعدما يرفع من السجود يكبر، لكنه يجلس قليلا ثم ينهض. نعم شيخنا، مثل جلسة الاستراحة أو مثلا الإقعاء المشروع بين السجدتين، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأغلب، يعني هل من يرى بسنيته يفعله دائما، أو يقال أن الأصل أن لا يفعل إلا في حالات قليلة؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في حالات قليلة، فلا يفعل إلا في حالات قليلة، مثل ما ذكرت من الإقعاء بين السجدتين. ولكن جلسة الاستراحة الذي ورد في حديث أبي حميد وحديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في آخر حياته، ويظهر أن هذا بشكل دائم استمر عليه. لكن مجموع الأحاديث يدل على أنه إنما فعله لحاجة، لأنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ثقل بدنه وأصبح يصلي صلاة الليل، يصلي كثيرا منها وهو جالس، وكما تقول عائشة رضي الله عنها إن الناس قد غشوا، حطمه الناس، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الناس، والمستفتي والذي يريد مالا والذي يريد توجيها يعني من جميع شرائح المجتمع كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، فأثر هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في آخر حياته كان يصلي معظم الليل جالسا، ولذلك كان يجلس أيضا جلسة الاستراحة. فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام إنما جلس جلسة الاستراحة لكونه محتاجا إليها. نعم. السؤال الثاني شيخنا عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعتبر زيارة أم يعتبر هذا سلام؟ لأنه يقول الزيارة لابد أن يرى القبر وهو لا يرى الآن. هي تعتبر زيارة وسلام أيضا في الوقت نفسه، أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام قد أحيط بثلاثة جدران من زمن طويل، ولذلك ثم أيضا أحيط بجدران أيضا بعد هذه الجدران، ثم أحيط بهذا الحاجز الذي يقف عنده المسلم، وكل هذه الحوائط والحواجز لأجل أن لا يفتتن الناس به، فإنه لو كان قبره مكشوفا لحصل فتنة عظيمة، ولأتى بعض الجهلة بالطواف به ودعائه من دون الله عز وجل. فحرص أهل العلم من قديم الزمان، يعني من عهد الصحابة، حرصوا على أن يحيطوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحيطوه بذلك. وهو عليه الصلاة والسلام دفن بحجرة عائشة، لكن بعد ذلك حرص الصحابة وفي وقت عمر بن عبد العزيز وما بعده على إحاطته بهذه الجدران حتى لا يحصل الافتتان بقبره. لكن من أتى لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقف عنده ويسلم عليه ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لا يشرع شد الرحل إليه. ولذلك من أراد أن يذهب إلى المدينة فإنه ينوي شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى القبر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فينوي شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل إلى مسجده فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. متصل الخير معنا في هذه الحلقة من بلجرشي، الأخ عبد الله، تفضل. عبد الله علي الغاندي، تفضل يا عبد الله. طول العمر فيه عبد السنن الرواتب وغير رواتب، الواحد يقرأ مثلا صورتين، سواء أحيانا صورة الإخلاص وصورة ثانية في ركعة واحدة، وأحيانا صورة اسمه قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، في صورة في ركعة واحدة. بالترتيب أو بدون ترتيب؟ لا، في كل ركعة، يعني الركعة الأولى مثلا أقرأ سورة الإخلاص وسورة ثانية. طيب. الركعة الثانية أقرأ مثلا سورة الإخلاص، أيوة، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب، سؤال آخر عبد الله. أيوة. الإمام يكون أنا وراه، وفي أحيان في بعض الآيات يقول الجنة أو النار، فلما يقول الجنة يقول اللهم أني أسألك الجنة، ويذكر النار يقول اللهم أني أعوذك من النار. في الفريضة طبعا. أنا في نفسي في الفريضة. في الفريضة. الفريضة أيوة طبعا الفريضة. طيب. أنا طيب مأمون. طيب نسمع إن شاء الله الإجابة. الله يعطيك العافية. شكرا للأخ عبد الله الغامدي. آخر متصل معنا في هذه الحلقة شيخنا، سأل عن السنة الرواتب وجواز أن يقرأ سورتين في نفس الركعة. يسأل عن ماذا؟ عن السنة الرواتب. يقول بعد الفاتحة أقرأ سورتين في الركعة الواحدة. نعم، لا بأس بقراءة سورتين في الركعة الواحدة، وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود، وأيضا لما طعن عمر بن الخطاب وقدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف قرأ سورتين، وقراءة سورتين في ركعة واحدة لا بأس بها، وإن كان الأفضل والأولى أن يخص الركعة الواحدة بسورة واحدة، لأن هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قرأ أحيانا سورتين في ركعة واحدة فلا بأس بهذا. نعم. السؤال الثاني يقول: أنا مأموم وأسمع الإمام يقرأ آيات الرحمة آيات العذاب، في نفسي أدعو بفضل الله عز وجل وأدعو كذلك بالنجاة من النار، هل يجوز ذلك؟ هذا غير مشروع في صلاة الفريضة، وإنما يشرع في صلاة النافلة، لأن هذا إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كما جاء ذلك بحديث حذيفة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكان إذا مر بآية فيها سؤال وسأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا في صلاة الفريضة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، وقد نقلوا للأمة كل شيء، حتى إنهم نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لنقله الصحابة، وعلى هذا فهذا إنما يشرع في صلاة النافلة دون صلاة الفريضة، ومع ذلك لو فعله في صلاة الفريضة فلا بأس، لأن الأصل أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، لكنه غير مشروع، فهو من قبيل الجائز غير المشروع، لو فعله إنسان لا ينكر عليه، ولكن من سأل هل هو مشروع أو غير مشروع فيقال إنه غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في صلاة الفريضة، وأما في صلاة النافلة فإنه مشروع مطلقا. أحسن لكم بارك في علمكم. السؤال الأخير وصلنا من أحد الإخوة، نختم به هذه الحلقة شيخنا، يقول: مسح الأذنين مع مسح الرأس هل هو بنفس الماء أو يأخذ له ماء جديدا؟ الأفضل أن يمسحه بنفس الماء، لأن هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء في بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء جديدا للأذنين فإنه ضعيف ولا يصح من حيث الصناعة الحديثية، والمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح أذنيه بالماء الذي يمسح به رأسه، كما بين ذلك ابن القيم وجماعة من أهل العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.